الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمشايخ وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وفي جميعها توسط خبر كل حفظه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجي بها مكتومة لا تالية، ومن حصل الخبر ليس طوطي ودون ما يرتفي، ومن سوى نقص النقص ليس زائد من قوي، فلا يلي العامل معمول فلا يلي العامل إلى معمول خبر إلى غرفة أو حرف الأرض، ومضمر الشان يسلم إن وقع مهم مسألة أنهم سنتم. بارك الله فيكم. سنتم المسألة السابقة في تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها بأن يتوسط بين الناسخ والاسم، هذا الذي قال فيه: وفي جميعها توسط الخبر أجز، هو جائز في جميع أخبار هذا الباب. وهذه المسألة التي قال فيها وكل سبقه دام حضر هي في تقدم الخبر على الناسخ على كان وأخواتها، فهذا فيه تفصيل ذكره في قوله: وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. هنا ثلاث أقسام. القسم الأول الذي قال فيه: وكل سبقه دام حضر، ما دام لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. قال: وكل سبقه دام حضر، أي كل العرب، ولك أن تقول كل النحاة تبعا للمسموع عن العرب منع سبق خبر ما دام عليها، فلا تقول لا أصحبك مسافرا ما دام زيد. والسبب في ذلك أن ما المصدرية من الموصولات الحرفية، كما تقدم في أول دراسة الموصول قال الناظم: موصول حرفي خمسة أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو. فما المصدرية حرف موصول، وما بعدها صيلة لها، والصيلة لا تتقدم على الموصول، فتقديم الخبر على ما يقتضي تقديم بعض الصلة على الموصول، وهذا ممنوع. لكن لا يمتنع تقديم الخبر على دام وحدها، الممنوع تقدم الخبر على ما دام. أما تقدم الخبر على دام وحدها فاستظهر ابن عقيل في شرحه الجواز فيه، فيمتنع أن تقول لا أصحبه منحرفا ما دام، لكن لا يمتنع أن تقول لا أصحبه ما منحرفا دام، لأن الخبر هنا لم يتقدم على ما دام بل تقدم على دام وحدها دون ما، وهذا جائز. هذا الذي قال فيه: وكل سبقه دام حضر. ثم قال: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. القسم الثاني: الأفعال غير دام وليس، لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نافية في جميع الأفعال غير دام وليس. لماذا؟ لأن من نافية لها صدر الكلام، ففي قولك ما كان زيد قائما لا يجوز أن تقول قائما ما كان زيد، وفي قولك ما زال زيد قائما لا يجوز أن تقول قائما ما زال زيد. لا فرق في ذلك بين ما كان النفي شرطا في عمله وهو زال وأخواتها، وما لم يكن شرطا في عمله. هذا قوله: كذلك سبق خبر من نافية فجئ بها، أي بمن نافية متلوة أي سابقة لغيرها، لا تالية لا مسبوقة. وفهم منه أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل، لأنه حصر المنع في أن يسبق الخبر من نافية، إذن يجوز أن يتوسط بين الناسخ وما، فيجوز أن تقول ما قائما زال زيد، وما قائما كان عمرو. وفهم من تخصيص ابن مالك الحكم بما أنه يجوز التقديم إذا كان النفي بغير ما كلا ولم ولن، فتقول قائما لا يزال زيد، أو قائما لم يزل زيد، أو مجتهدا لن يزال زيد، فالحكم خاص بما، ولا يشمل غير ما من حروف النفي. قال الشاعر: مهعاذي لي فهائما لن أبرح بمثل أو أحسن من شمس الضحى، مهعاذي لي فهائما لن أبرح. أين الشاهد هنا؟ تقديم هائما على أبرح وهي الخبر. أحسنت. الشاهد أنه قدم هائما على الفعل الناسخ وهو منفي، لكنه منفي بلن، فالمنع إنما هو فيما، كذلك سبق خبر من نافية. أما المنفي بغير ما كلن كما في هذا البيت فلا يمتنع تقديم الخبر عليه. ثم قال رحمه الله: ومنع سبق خبر ليس اصطفي. ليس مختار الناظم فيها عدم جواز تقدم خبرها عليها، هذا قوله ومنع سبق خبر ليس اصطفي، أي اختير لضعف ليس بعدم تصرفها. ولم يسمع عن العرب شاهد على تقديم خبر ليس عليها وعليه، فلا يجوز أن تقول قائما ليس زيد، بل تقول ليس زيد قائما، ولا تقول قائما ليس زيد. ومن أجاز، ويجوز أيضا أن تقدم الخبر على الاسم، تقول مثلا ليس قائما زيد، لكن لا تقدم الخبر على الناسخ ليس. ومن أجاز تقديم خبر ليس عليها استدل بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هنا لم يتقدم خبر ليس عليها، لكن تقدم معمول الخبر، لأن قوله تعالى يوم هذا ظرف العامل فيه خبر ليس وهو مصروفا. قالوا: وتقديم المعمول الذي هو يوم، معمول الخبر، الخبر مصروفا والمعمول يوما. قالوا: تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل. وأجيب عن ذلك بأن معمول الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وهذه القاعدة التي احتجوا بها من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل ليست مضطردة. ولاحظ هنا أنه ذكر ما يمتنع تقديمه: وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لتالية، وذكر ما في تقديمه خلاف، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. فيفهم من هذا أن ما بقي وهو غير دام وغير المنفي بما وغير ليس يجوز فيه تقديم الخبر عليه، وهو نوعان: جائز وواجب. فالجائز نحو كان زيد مسافرا، لك أن تقول مسافرا كان زيد، قدمت الخبر مسافرا على كان واسمها. والواجب كأن يكون الخبر اسما واجب الصدارة، مثل أين كان زيد، أين في محل نصب، خبر كان مقدم. ومنه قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كان عاقبة المكذبين، كيف في محل نصب، خبر كان مقدم. ثم قال رحمه الله: وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. يعني قد تستعمل أفعال هذا الباب تامة إلا فتئ وليس وزال، فلا تستعمل إلا ناقصة، فهي على قسمين: أفعال لا تستعمل إلا ناقصة وهي فتئ وليس وزال، زال التي مضارعها يزال كما سبق، أما زال يزول وزاله يزيله فليست من أفعال هذا الباب، فهي تامة لا ناسخة. هذا القسم الأول. والقسم الثاني: أفعال تستعمل تامة وناقصة وهي بقية الأفعال، ومع التمام اكتفاؤها بمرفوعها عن الخبر. وذو تمام ما برفع يكتفي، ما يكتفي بمرفوعها عن الخبر. والنقصان بعكسه، وهو ألا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب. إذن ضابط التمام أن يتم المعنى بذكر المرفوع. ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، فذو عسرة فاعل كان، لأن يعني كان هنا تامة فمرفوعها فاعل، إلا أن تكون تجارة على قراءة الرفع، تجارة فاعل. الفاعل تكون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتنة فاعل تكون لأنها تامة. ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور فاعل تصير. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، السماوات فاعل دام. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الواو في تمسون والواو في تصبحون في محل رفع فاعل، تقول أصبحنا، أمسينا، أضحينا، بتنا. هنا هي تامة لأنها تكتفي بمرفوعها. ومنه قول امرئ القيس: تطاول ليلك بالإثمدي ونام الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. قال وبات وباتت له ليلة، استعمل بات في الموضعين تامة، يعني دخل في وقت المبيت. ومنه قول الربيع بن ضبيع الفزاري، وقيل هو الربيع بن ضبع الفزاري: إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء، أي إذا حصل الشتاء، إذا وقع الشتاء. والربيع بن ضبيع أحد المعمرين، هذا البيت من أبيات له يمدح فيها بنيه وكنائنه ويذكر برهم به، يقول: ألا أبلغ بني بني ربيع، فأنذار البنين لكم فداء، بأني قد كبرت ورق عظمي، فلا تشغلكم عني النساء، وإن كنائني، كنائن جمع كنة، والكنة امرأة الابن، وإن كنائني لنساء صدق، وما آلى بني ولا أساء، إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء، وأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء، إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. هذه الأبيات قالها وقد جاوز 200. ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه عاش 300 سنة، 60 سنة منها في الإسلام، لكنه سبحان الله لم يسلم. قال: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ومضمر الشايس من وقع موهيم ما استبان أنهم ثناء. معمول الخبر ما عمل فيه الخبر من مفعول به أو ظرف أو جار ومجرور، وسيأتي الكلام على الجار والمجرور والظرف. مثلا في قولك: كان زيد آكلا طعامك، زيد هذا اسم كان، آكلا خبرها، طعامك معمول الخبر، فهو مفعول به للخبر آكلا. قال: ولا يلي العامل معمول الخبر، هذا يشمل حالين: الأولى أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم. إذا قدمت في هذا المثال السابق، إذا قدمت معمول الخبر وحده على الاسم، يعني جعلته بين كان واسمها، ماذا تقول؟ كان طعامك آكلا. أحسنتم، نعم، كان طعامك زيد آكلا، فهذا ممنوع. ولا يلي العامل معمول الخبر، معمول الخبر هو طعامك هنا، فيمتنع أن تقدم معمول الخبر فتجعله بعد العامل وقبل الاسم، كان طعامك زيد آكلا، هذا ممنوع عند المصريين، فلا يجوز، يعني لا يجوز أن يلي العامل معمول لعامل آخر. وأجازه الكوفيون لقول الفرزدق: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، بما كان إياهم عطية عودا، فقدم إياهم وهو معمول الخبر عودا وجعله يلي العامل، هذا وجه الاستدلال عندهم، وسيأتي مناقشته في بيت ابن مالك الذي بعد هذا. الحاجة الثانية التي تدخل في قوله ولا يلي العامل معمول الخبر، أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر، فيقال في هذا المثال السابق: كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك آكلا زيد، وهذا ممنوع عند سيبويه وأكثر البصريين. وأجازه الكوفيون وبعض البصريين لقول الشاعر: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النواة تلقي المساكين، وليس كل النواة تلقي المساكين. والمساكين اسم ليس تلقي خبرها كل معمول الخبر تلقي، معمول الخبر تلقي. هنا ولي العامل معمول الخبر، ولي ليس معمول الخبر الذي هو كل. بما أجاب المصريون عن هذين البيتين؟ أجابوا بما قاله ابن مالك في البيت الذي بعده، قال: ومضمر الشان اسم وقع مهم ما استبان أنه امتنع. الجواب أن اسم كان ضمير الشأن، فهو في البيت الأول: قنافذ وهداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. اسم كان ضمير الشأن، عطية مبتدأ، وجملة عود خبره، وإياهم مفعول عود. وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر لكان. فلم يتقدم على هذا التوجيه، لم يتقدم معمول الخبر على الاسم، لأن اسم كان مضمن قبل المعمول. هذا جواب البصريين عن الاستدلال بالبيت الأول، ومثله جوابهم عن الاستدلال بالبيت الثاني. اسم ليس في وليس كل النواة تلقي مساكين، اسم ليس ضمير الشأن، كل منصوب بتلقي، تلقي المساكين فعل وفاعل، والجملة خبر ليس. فهذا ما جاء به المصريون. إذن لم يتقدم معمول الخبر على اسم ليس، لأن اسمها مضمر قبل المعمول. ومنهم من البصريين من يقول إن البيت ضرورة تباح للشاعر، ولا يجوز لأحد من المتكلمين أن يقيس فتحفظ ولا يقاس عليها. والكوفيون طريقتهم أنهم يقاعدون القواعد بالسماع القليل، يعني يسمعون البيت أو البيتين فيجعلون ذلك قاعدة عندهم. والبصريون لا يقاعدون قواعدهم إلا على ما هو جادة كلام العرب، وما خرج عن ذلك التمسوا له وجها يتفق مع القواعد، أو حملوه على الشذوذ، أو إذا كان بيت الشعر حملوه على الضرورة. لذلك كان البصريون أهل التحقيق من النحاة، لأنهم يبنون قواعدهم على المشهور الكثير من كلام العرب. والشذوذ كثير، يعني لو أنك ذهبت تقاعد بكل سماع أفسدت النحو. ويفهم من بيت ابن مالك أنه إذا تقدم الخبر والمعمول، لكن تقدم الخبر على المعمول كان جائزة. قال: ولا للعامل معمول الخبر. إذن لو وليه الخبر فذلك جائز. يعني مثلا لو أنك قلت: كان آكلا طعامك زيد، تقدم الخبر ومعموله والخبر قبل المعمول، فهذا جائز. لماذا؟ لأن الممنوع أن يلي العامل معمول الخبر، والذي ولي العامل هنا هو الخبر، فهذا جائز باتفاق. قال: إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، يعني إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. فإذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يلي العامل. تقول: كان عندك زيد مقيما. عندك معمول الخبر وهو ظرف. كان فيك زيد الراغبة، فيك معمول الخبر الذي هو راغبة وهو جار ومجرور، فهذا جائز عند البصريين والكوفيين. والظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.